ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا ند له، وحده لا زوجة ولا ولد له، الأمر أمره والملك ملكه والعبيد عبيده وملكوت كل شيء بيده، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي لمن يشاء ويمنع عن من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إلهي، لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري، ولا الأمور التي تجري لتقديري، لي خالق لي رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. وأشهد أن نبينا وإمامنا وشفيعنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أغر عليه بالنبوة خاتم من الله مشهود يروح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، ففي العرش محمود وهذا محمد. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين، واللهم اجزه عنا خير ما جازلت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. اللهم امين. عباد الله، يوصيكم ربكم جل في علاه في كتابه فيقول: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، عباد الله، ما خلقنا ربنا جل وعلا في هذه الدنيا إلا لعبادته. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا جل جلاله وتقدست أسماؤه بعبادته وطاعته، وأمرنا بالمسارعة والمسابقة في فعل الطاعات والخيرات. وما زال يوصينا ربنا جل في علاه بالإسراع والمسارعة والمسابقة في فعل الطاعات، حتى قال جل جلاله وتقدست أسماؤه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعلى قدر الصمت هنا يكون الصمت هناك. كلما ازددت من الطاعات والعبادات والقربات في الدنيا كلما زاد اجرك وارتفعت مكانتك عند ربك جل وعلا في الدنيا والاخره. وعلى قدر الاهل وعلى قدر اهل العزم تاتي العزائم، وتاتي على قدر اكرام المكارم. فاذا كانت النفوس كبارا تعبت في مراهنا الانسان، أمرنا بالعبادة والطاعة، وأنواع الطاعات كثيرة والعبادات كثيرة وطرق الخير كثيرة والأعمار قصيرة. الأشراف قليلا. لذا ينبغي في هذا الزمان الذي انعدمت فيه البركة وقلت وقصرت فيه الأعمار، ينبغي على كل مسلم عاقل أن يتحسس وأن يتخير وأن يفتش من بين الطاعات على الطاعة التي وزنها في الميزان ثقيل وأجرها عند الرحمن الرحيم عظيم، لأن الطاعات تتفاوت في الأجور تبع في أوزانها في الميزان، فطاعات العباد ستوزن يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا في أرض المحشر في ميزان. وكلما كبرت الطاعة وزاد وزنها في الميزان كلما عظم أجرها. قال ربنا جل وعلا: والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه الله اجعلنا منكم يا ارحم الراحمين. فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون. قال جل وعلا: فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه، واما من خفت موازينه فامه هاويه. وما ادراك ما هي؟ نار حاميه. سلم يا رب سلم. لذا عباد الله، ينبغي علينا في هذه الايام ان ننظر في الاعمال الصالحه لنتخير منها اثقلها في الميزان واعظمها في الاجر. والسؤال الان: يا ترى ما هو أثقل عمل في الميزان حتى نستمسك به ونصابر على فعله وعلى المداومة عليه؟ ما أثقل عمل في الميزان العبد؟ يجيبنا على هذا السؤال الذي ما ترك باب خير إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم. أعلم الخلق بربه ومولاه، وأحرص الخلق على ما ينفع الخلق. اسمع إلى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود وعند الترمذي وعند أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. الله أكبر. إذا هذه هي الطاعة، هذه هي العبادة التي لا بد أن نتوجه إليها كلنا سريعا. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة، أي ليس هناك قول ولا فعل ولا عمل أعظم أجرا وأعلى قدرا وأثقل وزنا في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. ولما سئل عن السبب لماذا حسن الخلق بالذات هو أثقل شيء في الميزان، قال أهل العلم والفقه: لأن حسن الخلق دليل على حسن لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والله يريد أن تتدبر معي هذه الكلمات النبويه. صاحب الخلق الحسن يكتب الله جل وعلا له في صحيفته: كأجر من صام النهار وقام الليل. إلى وحدة يوم واحد أسبوع شهر. قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم. هذا هو بيانه، هذا هو عمله. صوام صوام أكثر أيام حياته صيام، قوام أكثر لياليه قياما لياليه لله جل وعلا. كم أجر هذا الصائم القائم بين يدي الله جل وعلا. يكتب الله جل وعلا لصاحب حسن الخلق الذي ربما ما صام هذا الصيام وما قام هذا القيام، ومع ذلك يدرك بحسن خلقه هذا الجيش. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن اكثر عمل يدخل الناس الجنه، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. ثم خذ هذه الكلمات النبوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي، الله أكبر، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. صاحب الخلق الحسن هذا هو حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحبه النبي أحبه الرب العظيم. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا في أقربكم مني مجلسا في الجنة، في الجنة، في الجنة. رزقني الله وإياكم مجلس رسول الله، اللهم آمين. تخيل مجلس النبي في الجنة، انت متخيل مجالس الانبياء يبقى فيها ايه؟ مين اللي لا فيه؟ ومع ذلك يدني النبي صلى الله عليه وسلم ويقرب اليه في مجلسه صاحب الخلق الحسن. المجلس قد يكون فيه من الانبياء ومن الصديقين ومن الشهداء، ومع ذلك النبي يقرب اليه عند النهي يقف وينتهي يكتب من السنة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل